بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وبعد. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثانية أصول الدين، إكمالا لما تم شرحه سابقا، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. بداية نشير في إلماحة سريعة إلى وجه المناسبة بين هذه الآية وما سبقها، فنقول: لما بالغ موسى عليه السلام في إظهار المعجزات بغية الإيمان والتصديق، ولكن كان قوم فرعون مصرون على عنادهم، وزادوا من أذاهم الواقع عليه عليه السلام وعلى من معه من قومه. في تلك الحالة علم موسى عليه السلام أنه لا خير فيهم يرجى. ويتطرق سؤال: كيف كان علم موسى بذلك الأمر؟ يعني من أين تحصل له هذا العلم؟ قال العلماء: كان تحصيل ذلك العلم إما من تجربة وطول صحبة لهم فعلم مبتغاهم، وقيل أنه كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. في تلك اللحظة التي تيقن موسى عليه السلام منها، دعا عليهم بقوله: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. في تلك اللحظة تركز العلم في باطن موسى بالأمر فدعا، ولكن هل كان موسى عليه السلام في دعائه ذلك بدعا من الرسل، وأتى بجديد خالف به من سبقه من الأنبياء والمرسلين؟ نقول: لا، لم يكن كذلك، وإنما سار على ما سار عليه من قبله. فمثلا هذا نوح عليه السلام يدعو على قومه حين علم عن طريق الوحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا ربه قائلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهنا نرى أمرا عجيبا من موسى عليه السلام، حيث أن دعوته كانت: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فما بال قوله السابق للدعوة: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أي العبارة التي أتت قبل نص الدعاء الخاص بهم، ما هي، ما موقعها وما مراد منها؟ قال العلماء أن ذلك يعتبر تقديم بين يدي الدعاء وذكر لما آتاهم الله من النعم الكثيرة الغزيرة في الدنيا، فكان الأولى بهؤلاء القوم أن يكون ذلك سببا للإيمان ومحفزا على الطاعة، لا كما فعلوا من نقيده وجعلوه، أي جعلوا هذه الأسباب والنعم سببا للجحود وكفران النعم، فكان بذلك استحقاق الدعاء عليهم عدلا وقسطا. قوله تعالى: ربنا، منادى مضاف حذف منه حرف النداء. ولكن سؤال: لما افتتح هذا الدعاء بذلك النداء. قيل أتى هذا الافتتاح بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء الوارد في نص الآية. وهنا نلحظ أن اللفظ القرآني قد استعمل كلمة الرب في النداء لله سبحانه وتعالى، وذلك لإظهار العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى. ولنا أن نسأل سؤالا مضمونه: هل موسى عليه السلام في قوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يقصد حقيقة الإخبار للمولى عز وجل أم لا؟ يقينا موسى عليه السلام كان موقنا تمام الإيقان واليقين بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أخبر به سابقا من مقولاته المذكورة، فيكون قول موسى عليه السلام يراد به التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم وليس حقيقة الإخبار لله سبحانه وتعالى. جزئية أخرى تعرض له العلماء، مفادها: هل كان اقتران الخبر المذكور في قوله تعالى آتيت فرعون وملأه بإن، هل المراد منها دفع تردد أو إنكار؟ كلا، ليس المراد به هذا، وإنما اقترن الخبر بإن لإرادة الاهتمام بالمعنى الذي استمل واستعمل فيه الخبر. والمراد بالزينة في قوله تعالى زينة وأموالا هو كل ما يتزين به ويتجمل من أمور اللباس والركوب والأثاث وغيرها كثير، وذلك كما ورد في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس الآية. فما معنى الأموال؟ هو كل ما به قوام المعاش ويتصرف فيه بالبيع والشراء. جزئية أخرى وهي ورود لفظ قول ربنا في الآية 3 مرات، مكررة 3 مرات لفظ ربنا. الأولى في قوله ربنا إنك آتيت فرعون، والثانية في قوله ربنا ليضل، والثالثة في قوله ربنا اطمس. فما فائدة هذا التكرار؟ قال العلماء أن مفاد هذا التكرار الوارد التوكيد للدعاء والاستغاثة، وليس تكرارا مخلا مذهبا بالمعنى كله. ربنا ليضل. اختلف المفسرون والنحاة وغيرهم في بيان محل اللام الواقعة في قوله تعالى ليضلوا عن سبيلك. اللام دي محلها ايه؟ لام ليضلوا. فذهب الخليل بن أحمد وسيبويه والأخفش إلى أن اللام هي لام العاقبة، تمام، وهي كاللام الواقعة في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون أي ليكون عاقبة فعلهم هذا كذا وكذا عدوا وحزنا. وهذا التوجيه هو أقوى التوجيهات التي ذكرت وأرجحها. وقد تعرض جمهرة من النحاة والمفسرين بعد ذلك إلى العديد من التوجيهات، ولكنها من الضعف بدرجة ومكان. نذكر منها الآتي: ذهب الفراء والطبري إلى أن اللام وقعت للتعليل، والمعنى إنك فعلت ذلك استدراجا لهم. أيضا ذهب الإمام الفخر الرازي إلى أن الكلام على حذف حرف وتقدير هذا المحذوف لئلا يضلوا عن سبيلك، أي فضلوا. أيضا ذهب الحسن والزمخشري وابن الأنباري إلى أن اللام هنا للدعاء، وهو بعيد جدا كما قال العلماء. كذلك ذهب الإمام ابن عطية إلى أن يكون القول على حذف همزة الاستفهام من الكلمة، يعني الكلمة حذفت منها همزة الاستفهام، ويكون التقدير ألي يضلوا عن سبيلك، آتيناهم زينة وأموالا وذلك لتقرير الشناعة عليهم بفعلتهم التي فعلوها. وآخر تلك الآراء ما ذهب إليه أيضا الإمام الفخر الرازي قائلا بأن تأويل معنى الضلال في يضلوا أي ليهلكوا، فأول الضلال بالإهلاك في الآية. وكما قلنا كل ما ذكر من الوجوه الخمسة الأخيرة هو ضعيف على اختلاف درجة ضعف. وقد ورد في قوله تعالى ليضلوا قراءتين، الأولى وردت عن نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وهي ليا ضل بفتح الياء ليا، فيكون الضلال هنا واقع بهم وعليهم. القراءة الثانية وردت عن عاصم وحمزة والكسائي، وهي بضم الياء ليضل، فيكون هم المضلين لغيرهم. وبالجملة فالمعنى المتحصل من القراءتين هو ضلالهم وإضلالهم غيرهم متحقق ومتحد، وذلك لأنهم إذا ضلوا في أنفسهم وهم رؤساء وقيادات وعظماء وكبراء كان ضلالهم هذا تضليلا لغيرهم للمتبوعين أي المرؤوسين. كذلك إن هم أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم إلا وهم ضلوا، يعني بسبب الضلال الواقع عليهم والمتحقق فيهم أضلوا غيرهم بذلك. ربنا اطمس، الطمس يراد به إزالة أثر الشيء ومحوه، وطمس أموالهم أي أزال صورها وهيئاتها. وقد ذهب أكثر المفسرين ومنهم قتادة والسدي وغيرهما إلى أن الله مسخ أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة منقوشة كهيئتها السابقة، فمسخت من الأصل إلى المسخ. وفي قوله اطمس وردت قراءة عن الإمام الشعبي وغيره بضم الميم فيها، ربنا مص مص بضم الميم، وهي لغة مشهورة عند العرب، وقرأ الباقون بكسر الميم ربنا مص مص بكسر الميم، فهما لغتان مشهورتان. أما قوله تعالى واشدد على قلوبهم، نقول أن الشد على القلوب إنما هو الاستيساق منها حتى لا يدخلها الإيمان. وكيفية هذا الاستيساق والشد بالطبع عليها. يطبع الله على هذه القلوب، وذلك بزيادة قسوتها حتى لا تلين أو تنشرح للإيمان. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. ذهب العلماء إلى أن الجملة وقع جواب للدعاء السابق، وأن الفاء في قوله فلا يؤمنوا هي فاء السببية، أما قوله يؤمن فقد وقع منصوبا بأن مضمرة بعد فاء السببية الواردة. فلا يؤمن حتى يروا. والرؤية المرادة هنا ليست على حقيقتها، بل هي على سبيل المجاز استعملت في الإحساس بالعذاب الواقع بهم، أو هي كما قال فريق آخر من العلماء كناية عن حلول العذاب ووقوعه بهم، وذلك لأن المشاهدة ملازمة لحلول الشيء المشاهد. حتى يروا العذاب الأليم، العذاب الأليم. والعذاب الأليم يراد به هنا عذاب الفقر والجوع، وهو خاص ومتحقق بالطمس على الأموال في دعوة موسى السابقة. وأيضا يشمل العذاب الأليم عذاب النكد المتحقق في النفس، وهو خاص بالشدة الواقعة في القلوب المتحققة في دعوة موسى واشدد على قلوبهم. وليعلم أن وقت نزول العذاب ومعاينته والتحقق والتيقن منه لا ينفعهم حينها تصديق أو إيمان، فقد قال فرعون حين أحاق به العذاب وأدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فنعى الله عليه صنيعه قائلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلا إيمان وقتئذ ولا قبول، والله تعالى أعلى وأعلم. أعزائي الطلبة والطالبات، نتوقف في محاضرتنا اليوم عند هذه الآية الكريمة، ونكمل الشرح والدرس في محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.